لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أضف لذة للذكر. كيف تتلذذ بذكر الله وتستمتع به؟ ذلك إنما يكون بمعرفة فضله ومعرفة معانيه، معرفة معاني الأذكار التي نرددها. من فضائل الذكر ما جاء في القرآن من الأمر به، أمر الله في كتابه المؤمنين بالإكثار من ذكره قياما وقعودا وعلى جنوبه، بالليل والنهار، في البر والبحر، في السفر والحضر، في الغنى والفقر، في الصحة والسقم، في السر والعلن، بل على كل الأحوال. ورتب على ذلك عظيم الثواب والأجر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذه الآية فيها الحث على الإكثار من ذكر الله تعالى وبيان ما يترتب على ذلك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، هذه فيها أعظم الترغيب في الإكثار من ذكر الله. فالله سبحانه وتعالى يذكركم إذا أنتم إيه؟ ذكرتموه، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. ذكر الله بفعل أوامره، ذكر الله بالانتهاء عن معاصيه، ذكر الله بالإكثار من ذكر اللسان كذلك. والجزاء من جنس العمل، من ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ خير إيه منهم. فالمكثرون من ذكر الله لهم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل من ذكر الله ومن صلاته عليهم وصلاة الملائكة. ما معنى صلاة الله عليهم وما معنى صلاة الملائكة؟ روى البخاري عن أبي العالية رحمه الله من التابعين، وهذا أفضل ما يفسر به ذلك، أنه قال في معنى إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله تاني كده ثناؤه عليه على النبي يعني عند الملائكة، وصلاة الله وصلاة الملائكة إيه؟ الدعاء. ثم إنه تبارك وتعالى بسبب رحمته بالذاكرين الله كثيرا وثنائه عليهم ودعاء ملائكته لهم يخرجهم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين. وكان بالمؤمنين رحيما، فين؟ في الدنيا والآخرة. في الدنيا بأن هداهم للحق الذي جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة أو الباطل. وأما رحمته بهم في الآخرة فآمنهم من الفزع الأكبر، وأمر الملائكة وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النار، وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم. وقال الله تعالى في آية أخرى أيضا مبينا فضل الذاكرين الله كثيرا والذاكرات: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هل يذكر أحدكم سبب نزول هذه الآية وقد ذكرته في أثناء تفسير سورة الأحزاب؟ ما قبل الاعتكاف طبعا. هل يذكر أحد من رواد المسجد؟ مين؟ لا، مين منهم؟ لا، أم سلمة رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أكثر من ذكر الرجال، أو لما لا نذكر مثل الرجال، فبينما هي في حجرتها تسرح رأسها إذ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالآية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين التي قرأناها، رضي الله عن أم سلمة. أم المؤمنين. ما معنى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة؟ أي هيأ لذنوبهم الصفح والغفران ولأعمالهم الصالحة الأجر العظيم والدرجات العالية في الجنان مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إنسان. والذاكرون الله كثيرا والذاكرات هم المفردون. ما معنى المفردون؟ كما في الحديث سبق المفردون. من يذكر معنى المفردين ويأخذ هدية؟ ها؟ معناها إيه؟ أيوة هم الذاكرون الله كثيرا. إيه معناها؟ بقول يعني إيه المفردون؟ أيوة أيوة تمام كده. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الوش حك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة بيجي ويروح، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سير خليه يجي ثاني أهو بص لما تمسك البتاع كده، فقال سير هذا جمدان اسم جبل. ثم قال سبق المفردون. قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أصل المفردين كما يقول ابن قتيبة الذين هلك أقرانهم عنهم فبقوا بمفردهم، كان معهم ناس فهلكوا انفردوا يعني، فلذلك سموا بذلك. فكذلك الإنسان الذاكر في وسط الإيه؟ الغافلين. فهذا الحديث يبين فضل الذكر وأن صاحبه يسبق غيره. والسؤال الذي نختم به الحديث عن الفضائل، كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ ودي عايز الناس اللي نايمة تصحى، سؤال مهم. ورا العمود برضو وراك برضو. ها، كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ أي حد يفعله يعني، هل هناك قدر لذلك؟ من أتى به كان من هؤلاء؟ كيف يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ تفضل. يقول الأذكار الراتبة الصباح والمساء. الموظفة يعني أذكار الموظفة. طب تمام. ما طب ايه كمان؟ تمام اتفضل. طيب تعالوا شوفوا إجابة السلف كده. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. سهلة ولا صعبة؟ سهل. طيب. وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. انت بتضطجع بقى عشان كده، مش كده؟ وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ها، من صلى الايه؟ الصلوات الخمس بحقوقها. ومن ذلك أيضا ما ذكرتموه من الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. حديث صحيح. يعني إذا قام الرجل بالليل فصلى هو وزوجه، إذا أيقظ الرجل أهله فصليا أو صلى ركعتين كتب في هذه الليلة منين؟ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مش هتفرق بقى صحيح أو تصحيح، المهم تصلي. سئل أبو عمرو بن الصلاح كما نقل عنه النووي في الأذكار عن القدر الذي يصير به الإنسان أو به العبد من الذاكرين الله كثيرا، فقال انتبه للإجابة إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال السعدي رحمه الله أقل ذلك أن يلازم أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض والأسباب، يعني دخول البيت، الخروج من البيت، دخول المسجد، الخروج من المسجد، الطعام والشراب وهكذا. وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال، فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح، لأن الذكر ليس إيه؟ ليس صعبا بل أمره سهل. من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم أنه كان إذا أوى إلى فراشه كما روى مسلم عن أنس قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الحمد لله سهل ده صح؟ وانتوا حافظين قولوا كده: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا الحديث أو هذا الدعاء فيه تذكر من المسلم عندما يريد أن ينام لأيامه وسالف أوقاته وما أمده الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء، تذكير بنعمة الله عليه. فيوجد عدد من الناس لا يجد أحدهم طعاما يشبعه ويغذيه، أو شرابا يسد ظمأه ويرويه، أو لباسا يستره ويواريه، أو مسكنا يستكن فيه ويؤويه، بل منهم من أدركه حتفه في مجاعات مهلكة وقحط مفجع. فمن أكرمه الله بالطعام والشراب ومن عليه بالكفاية والإيواء يجب إيه؟ أن يستشعر عظم نعمة الله عليه وكبر منته سبحانه بأن يسر له الغذاء والشراب وأكرمه بالكفاية والإيواء. وشكر النعمة سبب ثباتها وزيادتها، كما كان بعضهم يقول: الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. الشكر قيد الموجود، يعني قيد وتثبته، وصيد المفقود تصيد به النعم غير إيه؟ غير موجودة. الشكر قيد الموجود وصيد المفقود. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر معه المزيد أبدا دائما وأبدا. ولذا كان بعضهم يقول: متى لم ترى حالك في مزيد، شايف نفسك ما بتزيدش في الطاعات والخيرات وغير ذلك، فاستقبل الشكر، يعني أنت محتاج تشكر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يريد أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. هذا فيه الثناء على الله عز وجل وحمده سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه وسعة إحسانه وكريم أياديه، وهو سبحانه أهل الثناء والإيه والحمد. الحمد لله الذي، شوف استشعر بقى دي، أطعمنا، هو أطعمك ولا أنت طعمت؟ هو أطعمك، لأنك مهما طعمت فلن تحصل الشبع إلا إذا أذن الله لك فيه، ومهما شربت من الماء لن تحصل الري إلا إذا أذن الله. لذلك نجد إبراهيم عليه السلام يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. انظر للتأكيد بالضمير المنفصل هو. المعنى صحيح لو أنك قلت يعني في اللغة: الذي خلقني يهدين، الذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت يشفين، لكن الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. لأن هذه القضايا حصل فيها خلل عند كثير من الناس، فتجد مثلا بعضهم يقول بعدما يذهب للطبيب: كنت سأموت لولا الطبيب الفلاني، فيقع في الشرك. الطبيب سبب، الذي أنقذ حياتك هو الله سبحانه وتعالى، الذي نجاك هو الله، ولكن على يد هذا الرجل. فلابد أن تنسب، يجب عليك أن تنسب الفضل والنعمة إلى الله أن سخر لك هذا الطبيب. كذلك الأمر بالنسبة للطعام والشراب، والأمر بالنسبة للهداية والضلال. فإذا كان مثلا لا يصلي فتقول له صلي، يقول لك لما ربنا يهديني. ما هو إذا صليت فقد هداك، كما أنه مثلا لو كان جائعا فماذا يفعل؟ لا بيقول لما ربنا يشبعني، بيقول كده ولا بياكل؟ طب اشمعنى في الهدايه قال لما ربنا يهديني؟ هوى، خدت بالك؟ وفي المرض لما يمرض بيتداوى ولا بيقول لما ربنا يشفيني؟ طب ما اشمعنى بقى، انت بتنقي على مزاجك على هواك. لكن انظر هنا لهذا الصحابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام فقال اسقني يا محمد فحلب له لبن شاه فشربه كله وقال اسقني يا محمد فحلب له لبن شاه حتى حلب له لبن سبع شياه شرب كل الايه السبعة ولبن فلما أسلم جاء وقال اسقني يا رسول الله فحلب له لبن شاه فشرب وأبقى فضله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في معا واحد أو في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء وهذا إشارة إلى أن الإنسان حينما يعرف نعمة الله ويسمي الله ويحمد الله يبارك له فيه وأما إذا كان بغير ذلك فتجد الكثير من النعم ولا تؤدي إلى النتيجة المطلوبة لذلك الطعام لا يؤدي بنفسه إلى الشبع والشراب لا يؤدي بنفسه إلى الري حتى يأذن الله سبحانه وتعالى وهذا نشعر به أحيانا ممكن أنت ترجع من الشغل هات يا حاج الأكل فتحط لك الأكل ما كفاش هاتي كمان واخد بالك ومرة حاسس أنت جعان جدا وفي أحد الأيام الأخرى مثلا ربما أقل القليل مع التسمية ومع البركة من الله سبحانه وتعالى تجده يحصل لك الشبع فانظر لنسبة هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى حينما يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا استشعار ذلك أمر في غاية الأهمية وكفانا وآوانا ما معنى كفانا يعني دفع عنا شر المؤذيات ووقانا أذى العوادي أو الغوائل والعاديات هذا معنى وقيل كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا وكلهما صحيح يبقى دفع عنا شر المؤذيات ووقانا أذى الغوائل والعاديات وقيل كفانا مهماتنا وقضى لنا حاجاتنا يبقى تستشعر معنى الكفاية أن الله كفاك دفع عنك الشرور وحماك وحفظك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا الإيواء السكن هيأ لنا مأوى نأوي إليه ورزقنا مسكنا نسكن فيه وردنا إلى المنزل لنستريح فيه لم يجعلنا منتشرين كالبهائم بلا مسكن ولا مأوى هي القطط والحيوانات الماشية في الشوارع دي فين ما فيش لم يجعلنا مثلها ولذلك امتن علينا بذلك في القرآن فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تسكنون فيه يعني وتكنكم من الحر والبرد وتستركم من الأعين وتجتمعون فيها أنتم ومن تعولون وفيها من المصالح والمنافع ما لا يمكن الإحاطة به فله الحمد سبحانه وتعالى كما يحب ويرضى ومن الأذكار الثابتة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم ما ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما هي ما كانش عندها 10-20 هترده ده بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما سمعنا سيدة من سيدات نساء الجنة طب واحدة بالمكانة دي والدرجة دي يبقى تحتاج يبقى عندها كم خادم تحت ايديها ها ولا واحد لم يكن عندها ولا خادم واحد فكانت رضي الله عنها قد حصل لها من المشقة من عمل البيت ما حصل كانت تجر الرحى حتى تؤثر في يدها وتستقي بالقربة حتى تؤثر في نحرها وتكنس البيت وتفعل من أعمال البيت لخدمة زوجها علي رضي الله عنه فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادمة فلم تجده فلما عاد ولما قدم صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنه فذهب إليهما إلى منزل فاطمة وعلي رضي الله عنهم فوجدهما قد أخذ مضاجعهما صح كده؟ قد أخذ مضاجعهما المضجع يعني كانوا على السرير على الفراش يعني فجلس صلى الله عليه وسلم بينهما ومد رجليه حتى قال علي فوجدت برد أنامله في صدري يعني قعد العكس هم رأسهم هنا والرسول قعد فين وهذا من التواضع يعني قاعد عند رجليه ومد رجليه لحد ما رجليه وصلت لصدر مين علي رضي الله عنه وقال ألا أخبركما أو ألا أخبرك بما هو خير لك منه يعني أقول لك على حاجة أحسن من الإيه من الخادم. الإنسان لماذا يحتاج الخادم؟ المساعدة، يعين على أعمال البيت. فقال: تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. أنا أجزم أنك لو أتى بعض الناس إليك يشتكي من العمل وثقله وشدته، فقلت له قبل أن تنام افعل كذا، يقول لك الدروش بقى يا عم الشيخ، صح؟ مش كثير من الناس يفعل ذلك؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. لماذا يكون حالهم كذلك؟ السبب في ذلك هو ضعف اليقين. انت لو قلت له بس اما تيجي تنام سبح كذا كذا، يقول لك هتعمل لي ايه يعني التسبيحات دي؟ لكن اليقين الذي في قلب المؤمن اذا سبح هذه التسبيحات ايقن انها افضل من خادم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك خير لكما من خادم. قال علي رضي الله عنه: فما تركتها بعد. يعني ايه بعد؟ يعني بعدما سمعتها من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين، اللي هي الحرب القتال الذي كان بينه وبين أهل الشام. تتخيل واحد الصبح ده في قتال، يبقى دماغ الواحد إيه؟ مشغولة. قيل له: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، كما في صحيح البخاري ومسلم. وهذه الأذكار، هذه الكلمات، أن تسبح الله 33، وتحمده 33، وتكبره كم؟ 34. يبقى كم العدد؟ 100. ما ثوابها؟ خير لكم من خادم، هذا ثواب. هناك ثواب آخر، أيوة نعم، هي تعدل 1000 حسنة كمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح الترغيب والترهيب للألباني: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مؤمن إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. شوف، تخيل حاجة سهلة ورغم كده اللي بيعمل بها إيه؟ قليل. وذكر التسبيحات التي بعد الصلاة، يسبح الله عز وجل بعد كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10. وهذه إحدى صور التسبيح. وعندنا اللي احنا متعودين عليه كام؟ 33 تسبيحة، و33 تحميدة، وكم تكبيرة؟ 33 برضو. صوت واضح، سامعين؟ ثلاثة وثلاثين تسبيحة، وثلاثة وثلاثين تحميدة، وثلاثة وثلاثين تكبيرة، وثلاثة وثلاثين تكبيرة، ثم يختم بإيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وإيه؟ وهو على كل شيء قدير. هذه التسبيحات خير من خادم، وهي أيضا تعدل لك 1000 حسنة. طيب لماذا لا يقولها الناس؟ يعني أنت قبل ما تنام ما بتسبحش 100 دول ليه؟ بتنسى؟ أقول لك أنا السبب. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان، سمعين؟ يأتي الشيطان لأحدكم فينومه قبل أن يقولها، فينومه. بس أنت ذكر نفسك بالثواب وإن شاء الله لن تنساه. يعني لو قيل لك مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق وتأخذ 1000 جنيه، هتنساها؟ استحالة. ولو هتقعد ساعة، فانتبه لهذا الذكر. شوف، تسبيحات يسيرة جدا وقدرها 1000 حسنة، يعني في الشهر كام؟ 30,000 حسنة. تخيل، ده غير بتاعة الصلاة اللي هي 10 تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات ب1500، يبقى في اليوم كام؟ 2500 حسنة. 1000 بتاعة قبل النوم، و1500 5 صلوات. بعدين هقول لك، يبقى كده كام؟ 2500. احسبها بقى، ثواب قد ايه وحسنات قد ايه. وكما قال الله عز وجل: ان الحسنات يذهبن السيئات. لذلك فرح علي وفرحت فاطمة رضي الله عنهما بهذا، حتى انه قال: فما تركته بعد، يعني بعد سماعه ما ترك هذه الكلمات حتى في ليلة المعركة، لم يترك هذه الكلمات حتى تلك الليلة. ومن المعلوم أن الإنسان عند بعض الشدائد قد يذهل عن أمور اعتنى بها وألف المحافظة عليها، لكنه من شدة المحافظة عليها لم ينسها رضي الله عنه. لذلك استدل العلماء بهذا الحديث على أن الذكر يعطي الذاكر قوة، الذكر يعطي الذاكر قوة في بدنه، حتى إنه يفعل مع الذكر ما لم يطق فعله بدونه، كما قال الله عز وجل: ويزيدكم إيه؟ قوة إلى قوتكم. وقد أمرهم أن يستغفروا الله ويتوبوا، يقوموا استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا وإيه؟ ويزيدكم قوة إلى قوتكم. وأنت بنفسك تشعر بذلك. شوف الليلة كده اللي أنت قبل ما تنام، يا عم قبل ما تنام عملت التسبيحات دي، وتصبح الصبح تفتح المحل بتاعك وتشوف القوة، بس مع التفهم والتعقل. وتشوف الليلة التانية اللي أنت ما لم تذكر فيها هذه الأذكار أو لم تقم لصلاة الفجر، وتجد الإنسان يصبح خبيث النفس كسلان. قال شيخ الإسلام: بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل وغيره. اللي يحافظ على الكلمات دي لا يصاب بالإعياء، الإعياء اللي هو الإيه؟ التعب والإرهاق ونحو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.